بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ: من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هل يقصر في 3 الأيام الأول ثم يتم، أم يتم الصلاة من أول يوم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن نوى الإقامة ببلد 4 أيام فإنه يكون في حكم المقيم ويلزمه أن يتم الصلاة من أول يوم، ولا يشترط أن نقول له لقى 3 أيام في حكم المسافر ثم في اليوم الرابع تتم، إنما هو في مقيم بمجرد نيته لإقامة هذه المدة، وعليه فإنه يلزمه إتمام الصلاة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.